بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام مجد رحمه الله ابن تيمية رحمه الله في اللامية: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. لا يزال الناظم رحمه الله يذكر شيئا مما يعتقده، وقد ذكرنا وقدمنا أن هذا أن ما ذكره هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فمن ذلك الإقرار بالميزان واعتقاد أن هناك ميزان يزن الله جل وعلا به الأعمال، وقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وهذا إشارة إلى الوزن، وأن الإنسان يوزن له عمله الصالح والطالح. ومما يدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وأيضا جاء في السنة ما يدل على الميزان، فمن ذلك ما رواه الترمذي والبيهقي في البعث بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: إني فاعل ذلك إن شاء الله. قلت: أين أطلبك؟ قال: على الصراط. قال: فإن لم ألقك قال: فاطلبني عند الميزان. وهذا محل الشاهد. قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطي هذه الثلاث المواطن. وفيه الإشارة إلى الميزان. ومما دل أيضا على الميزان ما رواه الإمام أحمد، ما رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم بسند صحيح في قصة حديث صاحب البطاقة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، السجل منها مد البصر، كلها ذنوب وآثام، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك الحفظة؟ فيقول: لا يا ربي، كل ذلك عملته. فيقال له: هل لك من حسنة؟ قال: فيرهب العبد أن يخاف، فيقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول يا ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 100 سجل إلا واحد، والسجل الواحد مد البصر، وكلها ذنوب وآثام، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل لا ظلم اليوم، فتوضع السجلات في كفة، هذا محل الشاهد، يعني هناك ميزان له كفتان، قال فتوضع السجلات في كفة وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات ومالت بهن لا إله إلا الله. إذن هذا فيه إثبات الميزان، وإثبات أن الميزان له كفتان، وإثبات أيضا أن الصحف توزن، هذه السجلات وهذه الصحف وهذه البطاقة كلها توزن. ومما يدل على الميزان أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا دليل على الميزان وأنه يوزن ويوضع في الميزان، فبعض الناس يوضع مع عمله وإن كان سمينا عظيم البدن لكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأن الوزن يومئذ بالتقوى والإيمان. ومما يدل عليه أيضا ما رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وصححه في صحيح الترغيب عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصعد شجرة، وقيل شجرة أراك، فلما صعد الشجرة كان دقيق الساقين، فضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، فقال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، جبل أحد المعروف، وهذا الدليل أيضا على أن الرجل يوزن مع عمله. وجاءت في ذلك عدة أحاديث، فهذه النصوص من الكتاب والسنة كلها تدل على إثبات الميزان، وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالميزان وأنه ميزان حقيقي وأنه له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، وتنازع العلماء ما الذي يوزن، فقال بعضهم الأعمال فقط، وأجابوا عن الأحاديث التي تدل على وزن الرجل مع عمله ولم يأتوا بطائل، وقال بعضهم الذي توزن هي الصحف، واستدلوا بحديث صاحب البطاقة. والصواب أن يقال إن النصوص جاءت بالدلالة على وزن الصحف التي فيها الأعمال وعلى وزن الأعمال وعلى وزن بعض الناس يوزن هو ببدنه، كل ذلك دلت به السنة، فما جاء ما دام أنه جاءت به السنة نسلم لذلك ونقر به ونعتقده ما دام أنه ثبتت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يعتقد أيضا فيه أو مما حصل النزاع بين أهل العلم، هل الميزان ميزان واحد لجميع الأمم؟ فقال ذلك بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم لكل أمة ميزان، وقال بعض أهل العلم لكل واحد ميزان، والله أعلم. ولكن لا شك أن الله أخبر أنها موازين، وأن كل أحد يوزن عمله سواء كان مسلما أو كافرا، وهذا لجميع الأمم. إذن هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حقيقي، وأن له كفتان، وأنه يوزن فيه العمل، وكذلك يوزن فيه الصحف. قال ابن كثير رحمه الله: ويمكن الجمع بين هذه الآثار، الآثار تدل على أن بعض الناس يوزن، وبعضها على أن الذي يوزن هي الصحف، ولا وما جاء في بعضها أنه يوزن العمل. قال ابن كثير: ويمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. يعني الجزم يحتاج، لكن هذا وجه جمع، لأن الأدلة جاءت بهذا وبهذا وبهذا. وقال ابن أبي العز شارح الطحاوية: وثبت وزن الأعمال والفاعل وصحائف الأعمال، والحكمة في وزن الأعمال إظهار مقاديرها ووزنها ليكون الجزاء بحسب ذلك المقدار والوزن. إذن هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بأن هناك ميزان توزن به أعمال العباد. ثم قال المؤلف: والحوض، لأنه قال أقر بالميزان، ومعنى أقر يعني أعترف وأصدق، فيصدق بقلبه ويقر بقلبه وينطق لسانه. وكذلك قال: والحوض الذي، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن له حوض. وتنازع العلماء هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط، والصواب أنه قبل الصراط، وإلا فيه خلاف، لأن النبي يكون عليه ويذود عنه الناس. وقد جاء في إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أحاديث، فمنها ما رواه البخاري ومسلم عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. ومعنى فرطكم يعني سابقكم، تجدونني على الحوض. وهذا فيه إثبات الحوض. وأيضا يدل عليه ما اتفق عليه الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده يعني ورد الحوض شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا وليريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وفي بعض طرق الحديث يرد علي قوم حتى إذا دنوا اقتطعوا من دوني فأقول إنهم من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ما زالوا يرتدوا على أدبارهم القهقرة يرجعون يتركون السنة ويتركون العمل بدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أي أكوابه وآنيته وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لم يظمأ أبدا. وفي لفظ حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماءه أبيض من الورق أي الفضة أخرجاه. وفي صحيح مسلم يشخب فيه ميزابان من الجنة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في إثبات الحوض. فللنبي صلى الله عليه وآله وسلم حوض يكون قبل الجسر الذي ينصب على متن جهنم وسيأتي الكلام عليه ويكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وهو فرط الناس مقدمهم ويذود الناس عنه فيرد أقوام ويشربون منه ومن شرب منه لم يظمأ أبدا ويذاد بعض الناس. وجاء في بعض الروايات أن الصحابة سألوه كيف تعرفنا قال لكم سيما غر محجلون من آثار الوضوء فيعرفهم دون غيرهم. وهذا الحوض أشد بياضا من اللبن وآنيته بعدد نجوم السماء وطعمه أحلى من العسل. وجاء في بعض الأحاديث أن آنيته من ذهب وفضة. وأيضا جاء ما يدل على أنه مربع لأنه قال زواياه مسيرة شهر والزاوية لا تكون إلا في المربع وليس في المستدير. وجاء في بعض الروايات طوله شهر وعرضه شهر ودل على أنه حوض مربع له زوايا وطوله وعرضه سواء. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على مقدار طوله ففي صحيح مسلم طوله مسيرة شهر طوله مسيرة شهر يعني بقدر ما يسير الراكب شهرا كما بين المدينة وعمان. وجاء في لفظ أيضا كما بين أيلة ومكة. وجاء في لفظ كما بين المدينة وصنعاء. وكلها أحاديث وكلها صحيحة وهي متقاربة في طول المسافة، يدل على أنه حوض عظيم يرده المؤمنون فيشربون منه. وهل هذا الحوض موجود أو أن الله يخلقه يوم القيامة؟ نقول هو موجود الآن، ويدل عليه الحديث الذي رواه البخاري من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، يعني شهداء أحد، وصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر أو ثم انصرف فقام على المنبر فقال: إني فرط لكم، ومعنى فرط أي سابق لكم، إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها، إلى آخر الحديث. ومحل الشاهد: وإني لأنظر إلى حوضي الآن، فهو موجود. ومما وأيضا كل نبي له حوض، ولكن أكثرهم واردة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا جاء عند الترمذي بسند صحيح من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي حوضا ترده أمته، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، في بعض الألفاظ أيهم أكثر تابعا. قال: وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. فلكل نبي حوض، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمنون أن لكل نبي حوض، ويطمعون ويرجون من الله أن يمن عليهم بأن يشربوا، يردوا هذا الحوض ويشربوا منه، فإن من شرب منه لم يظمأ أبدا. ولهذا قال الناظم رحمه الله: والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، ريا يعني أرتوي، ومعنى أنهل يعني أشرب، أشرب منه حتى أرتوي ويبلغ الري مبلغه. ثم قال المؤلف أو قال الناظم: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. وكذا يعني وكذا أقر بالصراط، وأن هناك صراط ينصب فوق متن جهنم، وأن الناس يمرون عليه، وأنهم ليسوا سواء، فمنهم من يمر بسرعة كوميض البرق كلمح البرق، ومنهم من يمر بسرعة لمح البصر، ومنهم من يمر بسرعة الريح وأجاويد الخيل، ومنهم من يسعى، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، وعليه كلاليب تخطف الناس، فتخطف بعضهم فينجو فيسلم كما قال: فمسلم الناج، وبعضهم تخطفه وتطرحه في النار، وكل ذلك حسب عمله الذي عمله في الدنيا. ولا يكون ذلك صدفة، لا، إنما ذلك بحسب العمل الذي كان يعمله الإنسان. وقد دلت على ذلك نصوص السنة، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة وعن حذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر، وهذا محل الشاهد، على جنبتي الصراط، الصراط الذي وهو الجسر، يعبر عنه بالصراط ويعبر عنه بالجسر فوق متن جهنم. قال: فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع؟ في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، وتجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط، وهذا أيضا دليل على إثباته، ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربي سلم، ربي سلم، ربي سلم، سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش الناجي تخدشه وتمسك به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، يعني مرمي في النار. وجاء أيضا ما يدل على الصراط الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ فذكر الحديث وفيه: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوزه، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يقدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. فهذه الأحاديث تدل على إثبات الصراط. قد ذكر بعض المفسرين أنه هو ما أشار الله إليه بقوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها. قال: هو ورود النار، المرور على الصراط، فكل يرد النار، لكن منهم من يمر يردها ويكون مروره كوميض البرق خطفة، وإذا هو قد جاز. منهم من يكون كلمح البصر، غمض العين، على وفق ما جاءت به النصوص، لأنه قال: وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمتقون ينجيهم الله جل وعلا بفضله ورحمته بسبب أعمالهم الصالحة، ومنهم من يطرح في النار لسوء عمله وقبيح فعله، فأهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك، يعتقدون وجود الصراط. ومما أيضا يعتقدونه ويثبتونه القنطرة وهي بعد الصراط، هناك قنطرة يحبس فيها المؤمنون فيقتص من بعضهم لبعض، يقتص من بعضهم لبعض ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. والقنطرة كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال: اختلف في القنطرة المذكورة فقيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة، يعني بعد أن يجتازوا الصراط الذي على متن جهنم وينجون من جهنم يحبسون على القنطرة وهي طرف الصراط من جهة الجنة، وهذا قول لبعض أهل العلم. وقال بعضهم إنهما صراطان، الصراط الذي على متن جهنم ثم بعد ذلك صراط الذي هو القنطرة، وجزم به القرطبي والله أعلم. قال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج، فمسلم يعني فرجل مسلم تخطفه الكلاليب ولكنه يسلم ولا يطرح في النار، وآخر مهمل يعني ما ينجو ويلقى في نار جهنم. وكما قدمنا ليس هذا على سبيل الصدفة، وإنما هو بحسب الأعمال، ولا يظلم ربك أحدا. فأصلح عملك يا عبد الله ما دمت ممهلا، وجد واجتهد في العمل الصالح الذي يجمع أمرين: الإخلاص فيه لله جل وعلا، والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون مقبولا عند الله جل وعلا. ثم قال الناظم بعد ذلك: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. أيضا ذكر الناظم رحمه الله شيئا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، وهم يعتقدون بوجود النار ويعتقدون بوجود الجنة. فالنار أعدها الله عز وجل لمن عصاه، وهي دار سخطه وغضبه، والجنة دار رحمته أعدها لمن أطاعه واتقاه. وقد جاءت نصوص كثيرة في ذكر النار وفي ذكر الجنة، ومما جاء في ذكر النار قوله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب بالحق لما جاءه وأعرض، تولى أعرض عنه ولم يتبعه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وقال ثم قال جل وعلا: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هذا يعني يدل على شيء مما يقع فيها وكيفية إلقاء أهلها الذين هم أهلها، أنهم يطرحون في النار طرحا، وإذا ألقوا فيها سمعوا للنار شهيقا تغيظا عليهم لكفرهم بربهم، وشهيقا تشهق. وكل هذا مما تتقطع له القلوب جزاء وفاقا على كفرهم في هذه الدنيا وإعراضهم عن الحق وعدم اتباعه. وكذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة، جاء في نصوص السنة أيضا، منها ما جاء في الصحيحين في قصة كسوف الشمس، وأيضا يدل على الجنة وعلى النار، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قيامه في الصلاة رأوه تقدم ومد يده، ثم رأوه بعد ذلك تأخر وتكأكأ وجعل يتقي بيديه، فسأله عن ذلك قال عرضت علي الجنة والنار حتى كدت أن آخذ قطفا من عنب من الجنة، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وعرضت علي النار حتى خشيت أن تصيبني فجعلت أتقيها بيدي. والنصوص في ذكر الجنة والنار من السنة كثيرة جدا، وقد ألفت فيها المؤلفات الكثيرة، ولا شك أن في ذلك عبرة وعظة، فالإنسان لو يتدبر ويتأمل حق التأمل لمنعه ذكر النار وما فيها من معصية الله جل وعلا، فالإنسان لا يتحمل نار الدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناركم هذه جزء من 69 جزءا من جهنم كلهن مثل حرها. وقال الصحابة إن كانت لكافية، تكفي حرارة هذه النار، لا هذه مضاعفة ب69 جزءا على نار أهل الدنيا. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن ناركم هذه ضربت في البحر مرتين، ولولا ذلك ما انتفعتم بها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلقهم الله عز وجل، ومن عقيدتهم أنهما لا تفنيان كما تقول المعتزلة وغيرها من الفرق الضالة الذين يقولون إنهما لم تخلقا بعد ولكن تخلقان بعد ذلك ثم تفنيان. لا، هما مخلوقتان الآن وموجودتان ولا تفنيان، ولهذا قال جل وعلا في حق أهل النار خالدين فيها أبدا، وقال في حق أهل الجنة خالدين فيها أبدا، ومعنى أبدا يعني أبد الآباد، ولا لها أمد تنتهي إليه. وأما ما جاء من بعض النصوص التي قد توهم فناء النار فقد أجاب عنها ابن القيم قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع بأن المراد بهذا نار الموحدين الذين يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار، كما دلت على ذلك أحاديث الشفاعة المتواترة، وأنه يخرج من النار أقوام بعد أن دخلوها. وهما موجودتان الآن، والأدلة على هذا كثيرة، ومن الأدلة على وجودهما ما رواه أبي هريرة، أو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني هي موجودة. ولهذا رأى عمرو بن لحي أول من جاء بالأصنام وأدخلها وضع، دعا إليها العرب، جعلها في مكة، فعبدت اللات والعزى، فعبدت الأصنام، هو السبب في مجيئها. وقد ذكر المفسرون بعض الأخبار الإسرائيلية، وأن هذه الأصنام وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، لما جاء الغرق أنه احتملها وألقاها في ساحل البحر، كانت مغطاة، فجاء فكان لعمر بن لحي رأي من الجن، فقال: ائتي تهامة تجد فيها، ائتي ساحل جدة تجد فيها أصناما معدة، فأخرجها وادعو إليها تجب، أو كما جاء في السجع الذي ذكروه. فالحاصل هذا الحديث يدل على أنه هو أول من جاء بالأصنام ودعا إلى عبادتها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأيضا في البخاري: رأيت امرأة سوداء تعذب في النار بسبب هرة وهي تخمشها أو تخدشها، وذلك أنها حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأيضا جاء فيها أنه رأى صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج، وكان معه محجن عصا لها رأس في طرفها معوج، وكان يجره ويمشي بين الحجيج في منى، فإذا تعلق به شيء من متاعهم فإن فطنوا له قال: ما قصدت هذا، تعلق من غير قصد، وإن غفلوا عنه أخذه وسرقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: رأيته في النار يجر محجنه. وأيضا ما يدل على وجود النار الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكت النار والجنة إلى ربهما، فقالت: النار فيها الجبارون والمتكبرون، أو أوثرت بالجبارين والمتكبرين، وقالت: النار في الضعفاء والمساكين. فقال الله جل وعلا للنار: أنت غضبي أعذب فيه، أعذب فيك من كفر أو من أشاء، وللجنة أنت رحمتي أدخل فيك من أطاعني وآمن بي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه. فكونهما اشتكتا يعني موجودتان، أو تحاجتا أيضا، تحاجتا، والمحاجة تكون من شيء موجود. ومما يدل على وجودهما أيضا حديث عائشة في البخاري ومسلم: عرضت علي الجنة والنار، عرضت لأنها موجودة، وهذا في كسوف الشمس. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد بعد أن خطب الرجال انتقل إلى النساء فخطبهن ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الحديث وفيه قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، والعشير الزوج، يحسن إلى إحداكن الدهر كله، فإذا غضبت يوما ما قلت ما رأيت منك خيرا قط. تكفر، تجحد نعمة الزوج عليها الذي ينفق عليها طيلة عمرها، فإذا غضبت يوم من الأيام قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا جحود للنعمة. فالحاصل أيضا، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى فيها قصرا مثل الربابة، السحابة البيضاء، وقيل فقال هذا قصر من؟ قالوا هذا لرجل من قريش، هذا لعمر. وفي أيضا أنه أري قصره فقال يرحمكم الله أريد أن أدخله، قالوا أما الآن فلا وأنت داخله. وأيضا ما جاء أنه رأى نهر الكوثر إلى غير ذلك، وهي محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. فالنار والجنة مخلوقتان موجودتان الآن، بل يدل على ذلك القرآن وجود النار، كما قال الله جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار ويدخلنا وإياكم الجنة. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالنار وأن الذي يصلاها هو الشقي بحكمة. الله جل وعلا خلق النار وخلق لها أهلا، وخلق الجنة وخلق لها أهلا، وأرسل إلى الناس الرسل وأنزل عليهم الكتب وأمرهم ونهاهم، فمن أطاع فمن آمن واتقى أدخله الله الجنة فضلا منه ورحمة، ومن عصى وكفر أدخله النار عدلا منه جل وعلا. كما جاء في الحديث إن الله خلق النار وخلق لها أهلا، وفي الحديث وكذلك الجنة، وجاء في الحديث الآخر إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل. لاحظوا لم يدخله النار بما كتبه عليه قبل ذلك، لا، لكن سبق عليه الكتاب فيعمل، هو يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فلا أحد يدخل النار إلا بعمله، ولا يدخل الجنة إلا بعمله. وما يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك في الشق الآخر من الحديث وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. التقي الذي اتقى الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وكل ذلك ودخوله الجنة برحمة أرحم الراحمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. ولهذا تكلم العلماء في الجمع بين هذا الحديث ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، وبين قوله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فقالوا لا تعارض، فإن الجنة سلعة الله غالية، ومهما عمل الإنسان من عمل ليس مكافئا للجنة ولا ثمنا للجنة مهما يعمل، ولكن الرحمن الرحيم جل وعلا فضلا منه ومنه جعل أعمال العباد الصالحة سببا يدخلهم فيها الجنة، لا على سبيل المكافأة، لا، فضلا منه ورحمة، فعملكم هذا القليل الذي ليس هو مكافئ للجنة الله يتفضل على عباده ويقول عملكم القليل اجعله سببا لدخولكم الجنة. ولهذا يقولون دخول الجنة برحمة الله ومنازل أهل الجنة بأعمالهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قالوا هذا دليل على أن منازل العباد في الجنة حسب أعمالهم، وأما دخول الجنة من حيثه فإنما هو برحمة الله وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. فالحاصل أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود النار وأنه إنما يدخلها الأشقى، وأن الداخل لها قسمان، قسم هم الكفار وهؤلاء لا يخرجون منها أبد الآباد، والقسم الثاني عصاة الموحدين وهؤلاء لا يخلدون فيها، ولكن يعذبهم الله بعدله جل وعلا على قدر ذنوبهم ثم يخرجهم منها كما تواترت بذلك الأحاديث، أحاديث الشفاعة، لأن الله يخرج من النار بشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة وشفاعة الأفراط، الحديث البخاري وغيره. ثم يقول جل وعلا بقي أرحم الراحمين، أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهؤلاء هم الموحدون الذين ماتوا على التوحيد، كما في الحديث الآخر في مسلم وغيره إن النار تأكل من العصاة، عصاة الموحدين، كل شيء إلا مواضع السجود لا تأكله. في الحديث الآخر أن بعض أهل الجنة الذين أن بعض أهل النار من الموحدين أنهم يمتحشون يعني يحترقون حتى يصبحون حمما يعني فحما. قال وأما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون، لا يموت فيها ولا يحيا، فيخرجون ويلقون على أنهار في الجنة وعلى أفواه أنهار في الجنة فيحيون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو كما جاء في الحديث. فالحاصل أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين يدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها، وأما أهل الجنة فلا يدخلها إلا مؤمن، لا يدخلها الكافر، حرام على الكفار، لا يجوز، لا يدخلونها أبدا ولا مطمع لهم في ذلك. ومما ذكره المؤلف القبر وما فيه، فقال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. كل حي عاقل، لأن المجنون ما يؤاخذ، يختبر يوم القيامة، ما هم مكلف المجنون، لكن العاقل الذي عقله معه، كل عاقل عمله سيكون معه من قبره في قبره، كما في حديث البراء صحيحين وفي غيرهما. وفيه أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة ويجسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى رضوان من الله. قال فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، أو تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، فلا يدعها هؤلاء الملائكة في يده طرفة عين إلا ويأخذونها ويجعلونها في ذلك الكفن، فيخرج منها أطيب ريحة مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذه الروح الطيبة، فيقال فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا، ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فيفتح لها ويشيعها من كل سماء مقربوها، وأيضا تفتح لها السماء الثانية والثالثة حتى تصل إلى الله، فيقول قد رضيت عن عبدي ولكنني من الأرض خلقتهم وفيها أعيدهم، فترد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، والحديث صحيح كما في الترمذي وغيره، فيسألانه من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان له من نبيك، فيقول نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولان قد علمنا أنك كنت تقول ذلك، فيفسح له في قبره مد بصره، ويفتح له في أول الأمر باب إلى النار ينظر إليها يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، فيغلق هذا الباب ثم يفتح له باب إلى الجنة حتى يكون نعيمه أعظم وتنعمه أعظم بعد أن رأى النار، ويأتيه من روحها وخضرها ما الله به عليم، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح منذ أن يراه يستبشر خيرا، فيقول من أنت أيها الرجل وجهك وجه يبشر بالخير، فيقول أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح الذي كنت تعمل، انتبه يا عبد الله، أنا عملك الصالح الذي كنت تعمل، قال فيؤانسه ثم يقول هذا الرجل ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، إذن هذا الذي أشار إليه، ولكل حي عاقل في قبره عمل فيمثل له عمله بصورة يمثل للمؤمن عمله بصورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، وأما الكافر أيضا كما في الحديث فإذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل من السماء ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت عند رأسه ويقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتوارى في بدنه تتوارى تتأخر وتفر، قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود قيل هو نوع من الأشواك وقيل هو حديدة لها كلاليب معقوفة إذا أدخلت في الصوف المبلول في الشعر إذا بل بالماء وأدخلت فيه لا تخرج إلا وقد أخرجت الكثير معها، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا يدعها هؤلاء الملائكة في يده طرفة عين، فيضعونها في ذلك المسوح، فيخرج منها أنتن جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذه الروح الخبيثة، فيقال فلان ابن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا، فيصعدون بها إلى السماء فلا يؤذن لها، فتطرح من السماء طرحا إلى الأرض وتعود إلى بدنه، فيأتيه الملكان فيسألان الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها الجميع: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال: لا دريت ولا تليت، ما دريت وما علمت بما أعطاك الله من الفطرة والآيات التي تراها، ولا تلوت كتاب الله حتى تعلم ما فيه. وهذه الأسئلة يا أخوان الثلاثة يسأل عنها الجميع، والجواب هناك ليس بكثرة الشهادات ولا بفصاحة اللسان ولا بعلو النسب ولا بالجاه ولا بالمال، الجواب بالعمل الصالح. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن عمل عملا صالحا اليوم يثبته الله غدا، ومن أعرض وعصى وتنكب طرق الهداية في اليوم غدا لا يقول لا أدري لا أدري. قالت في تمام الحديث: فيضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعه من على الأرض للجن والإنس رحمة من الله بنا، كما في الحديث الآخر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر نحو مما أسمع، لكن لو سمعنا ما دفن أحد أحد، لو تسمع صياح المعذبين تضيق بك الدنيا من صياحهم وعويلهم، لكن الله رحمنا ما نسمع صياحهم، وإلا هم يصيحون ويسمعهم كل شيء إلا الجن والإنس. ومن الطرائف التي جرت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه جاءه رجل فقال: أنتم المسلمون تقولون بأنكم في الجنة وأن اليهود معذبون والكفار، فنحن إذا بشمت الدابة ومرضت نذهب بها إلى قبور المسلمين فلا تشفى، ونذهب بها إلى قبور الكفار فتشفى، وأنتم تقولون لكم على الحق. انظروا كيف وفق الله شيخ الإسلام العلماء، قال: نعم إنكم تذهبون بها إلى قبور المسلمين فلا تسمعوا شيئا، وتذهبون بها إلى قبور الكفار فتسمعوا صياحهم وعويلهم فتخاف وتلقي كل ما في بطنها فتشفى، فتظنون ذلك كرامة، وما هو إلا مما سمعت من عذاب الله. قال: ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، أضلاع صدره يدخل بعضها في بعض، ثم يفتح له باب إلى الجنة أولا ثم يغلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء في بعض طرق الحديث: فيفتح للكافر باب إلى الجنة ينظر إلى نعيمها وما فيها من الحبور والسرور، ثم يغلق ويقال له: هذا مكانك لو أطعت الله، ثم يغلق ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: من أنت أيها الرجل؟ وجهك وجه يبشر بالشر. فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك السيء الذي كنت تعمل. فيقول: ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة، لأن الساعة أدهى وأمر. فالحاصل أن هذا هو مراد المؤلف أو الناظم، قال: عمل يقارنه هناك ويسأل، عمله يقارنه ويكون معه في قبره. المؤمن على هيئة رجل حسن الوجه والثياب وطيب الريح، والكافر على هيئة رجل قبيح الوجه والثياب ومنتن الريح، ويكون معه في قبره إلى أن تقوم الساعة. ثم قال الناظم رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، يعني هذا الاعتقاد، هذه العقيدة التي ذكرها من أولها، كل هذه العقائد التي مرت معنا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وضرب أو سمى أئمة المذاهب الأربعة الفقهية المعروفة، وإلا هذا هو مذهب الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا. هذا منهج أهل الحق، لكنه سمى هؤلاء الأئمة الأربعة لأنهم أئمة المذاهب الأربعة وهم معروفون لا يجهلهم أحد. ولهذا السلف كلهم مجتمعون كلهم على قول واحد في باب الاعتقاد. نعم يختلفون في الأحكام الشرعية وفي بعض المسائل الفقهية، وأما في الاعتقاد فهم على عقيدة واحدة لا يختلفون في ذلك. ثم قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. إن اتبعت سبيل هؤلاء الأئمة الأربعة ومن قبلهم من الأئمة انتهاء إلى الصحابة رضي الله عنهم فأنت موفق، قد وفقت للحق ووفقت للخير وأنت من الموفقين، لأنك آمنت بما جاءك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنت من أهل السنة وكان مصيرك إلى الجنة. وإن ابتدعت كما ابتدع من ابتدع الذين أنكروا الجنة والنار وأنكروا الرؤية كالمعتزلة ومن معهم، وأنكروا القرآن وقالوا إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله، وهناك من أنكر عذاب القبر، وهؤلاء مبتدع لا شك. وإن ابتدعت فما عليك معول، ما يعول عليك لا أنت ولا بدعتك، المعول على من اتبعوا الحق ووفقوا لاتباعه، وأما من ابتدع وخالف الحق فلا يعول عليه ولا يؤخذ بقوله ولا يتبع على رأيه لأنه على خلاف الحق. وهذا فيه يعني ذم لهم، ذم لمن خالف الحق. وهكذا يجب على كل مسلم أن يتبع الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعه عليه أصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. الواجب على من أراد نجاة نفسه أن يعتقد مثل اعتقاد القوم وأن يعمل مثل عملهم. وقد مر معنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة، بل هي أول مسألة عقدية بدأ فيها، لأن حبهم يحمل على اتباعهم وعلى السير على هديهم وطريقتهم، هذا هو طريق النجاة وهو الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا سبيلي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والأمر والله الحمد واضح وبين، ولكن أخشى ما يخشى على الإنسان إذا عاش في مجتمع عندهم مخالفة للحق، فإنه يقول: وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا الناس على هذا. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن إن أحسن الناس فليحسن وإن أساء فليحسن، لأنه كل نفس بما كسبت رهينة، ما تسأل عن عمل غيرك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنت مسؤول عن عملك يا أخي، فأصلح العمل ولا تغتر باتباع من خالف الحق، ولا تغتر بالكثرة، ولا تغتر بمقام من خالف الحق ولو قيل أنه عالم. فالحق أكبر من كل أحد وهو النجاة، والإنسان عليه أن يعد العدة، لأنه أيام وليالي، وبعد ذلك سينتقل. كما قال الحسن، قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام وليالي، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. نعم، الآن نحن أقرب إلى الموت من بداية درسنا، أقرب منه في في وقت صلاة المغرب، كل دقيقة وساعة تمر بنا تدنينا إلى الآخرة وتدنينا إلى الأجل، فلابد الإنسان يستعد يا أخوان. والحمد لله ديننا ما فيه مشقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أحكام الشريعة ولا الحمد في مستطاع ومقدور الإنسان، لكن عليه يتعلم، عليه يتعلم ويحذر من اتباع الآباء إذا كانوا مخالفين للحق أو اتباع أهل البلد، وإنما يتبع الحق حيث كان حتى ينجو بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أفرد الرسول بالطاعة، وأولي الأمر من العلماء والحكام جعل طاعتهم تبعا لطاعة الرسول، فعطف على طاعة الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما أفردهم بالطاعة، لأن طاعتهم تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله الله، وأهم الأعمال التي تحرص عليها تحقق التوحيد، حقق التوحيد واحذر من الشرك، أفرد الله بالعبادة، وإياك أن تشرك مع الله أحدا سواه، فلا تدعو إلا الله، لا تدعو أصحاب القبور ولا الأولياء ولا الأضرحة ولا الأصنام، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. حقق التوحيد، اعبد الله وحده لا شريك له، لا ترائي في أعمالك، يصلي فيرائي يريد الناس يمدحونه، يحج ويريد الناس يمدحونه على الحج، يصور هنا وهناك وهناك، لا يا أخي، اجعل أعمالك لله خالصة، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يقول الفاروق في دعائه: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، وهو العمل الذي اجتمع فيه شرط قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. حافظ على صلواتك، صلوات الخمس، ولا تتركها أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.